بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أري إمام رمضان لنجكتو درس أو رسالة فيك أصام أتيبي حفظه الله تعالى ودي رد هوري محمد أفسان طيب هري وني رسالة أو kofi bangingol al khalid muhammad assal haray fahras di wonde gadi arano on ko man huwa muhammad assal imam salafiyya iskandariyya wal qutubiyya fi misra tarabun num mawqif muhammad assal min al manhaj al qutubi jawab al shaykh ali halabi wa tatwib muhammad assal jega bundum محمد السان وسيد قطب يا أبو محمد السان وموقفه من رؤوس القطبيين والإخوان المسلمين أريد أن أولام إلى النه أي وقتاً أباطيل بيان أباطيل محمد السان في دفاعه عن سيد قطب أريد أولام أريد مولي حديد وندد ببنغنغل ado dido kadi gombe woni ikhwani muslimina jama'at ikhwani muslimina ya daftar wiyete nabila bur sharaf wa do raddo kan gar fi jama'at ikhwani muslimina tinno hino bakodiri eri do durusuje tayib ko lutti do ko fi radd muhammad as-sana ta risala usama utaybi ka ko wi do muhammad as-sana wa mawqifuhu min al-khariji al-mufsid usama bin laden ko do lutti kanyu asma'u kutubi shaykh al-allama rabi' al-madkhali allati bayyana fiha hafizahu allah ta'ala hal sayyid qutb wa haqiqat fikrihi wa manhajihi ikodon al-khatimatu harakun nomoni insha allah harailan dan kainito o do risala e hala kulal wadi o risala do wada e hala pulal ko tawdema hino wodi nanobe pulal o lobe pulal hara ko fulbe hara ko mi ikhwani ala malikum ikhwani yire golbe defte ikhwani almuslimina do tawa ka risala arano gasi andaro ima e don kam sifi don fi horebe ikhwani almuslimina urbe urbe e maybe tayib on say ahum pitodo antigi labade koy ikhwani almuslimina ko be woni woni kamede ke hebe nodditi ahlu sunna wal jamaa e kadi holo risala fi muhammad as-sar do ko wada radde hore makko siya jentikem o fo ha olanni andai antigi eske ko ikhwani ka ko ahon dum wannu muhammad as-sana huwa ikhwanil qutbiyun wa na salafiyya ke wa bayna salaf ala maaneji din hino tindine o do risala haray no tawa e jarrabuye tawa bi ikhwal muslimina ko hebata wonno si onani dun loyn hay o jenta ka muhammad as-sana aybina dun tinya huwa ikhwaniyun wa di muhammad as-sana huwa ikhwaniyun laysa salafi jom den addado damal lutugan gawan hodo risar kadi menni mi woni kadi bawo hodo woni jondeji misik jondeji joyidi jondeji naydi mana dar suji na jokkondirdi e der on kam hadara tawahi no fawi goddu go lere feccere hare ko non woni insha allah yirfejudi hodo kanyun kari wonnun wa wonde o wona do wonore lere idi insha allah haray non si afhala hisude haray no do wanu mawqifu gomo tawata da wajentade fi andugol karama ko be salaf wan or sa wadi rabi ibn dubulwe dubulwe arabe net odo huwa sunni as-salafi odo mawqifu har ko haalo pulal ben kanyun kadi da wawi wadde dubulwe dubulwe gandal din point org wero kadi ko sunni ankobe as-salafi fulbe futa wonbe amerik haray sa hendoto be ko odo wiiden haray dubulwe dubulwe labitati gandal din point org non la fuddo non fi risala on ka Muhammad as-Sal hare o do risala mi inni no bawo ya jetti ko fuddi don ha o lanni a ande ko be woni ikhwani muslimina gida hasanul banna sebu de hande anda insha Allah labani puy ma huwa ikhwani muslimina ettanaaji dibe waldi hore julu insha Allah tayyib donon haray ko o do risala kadi min de Abu Asma won do France won do Belgique o wadin o do kadi risala e tarjama lu wadin francia tayyib haray o do wete Usama Utaybi kadi hafizahullahu ta'ala wado do risala fi wadgo rabbe hore mo madassan o do risala ko wada hari hijriyan ko woni ko wulure temedde nayi e chapande tati e go'o hari lewru miladiya on woni 2010 kwella non hari ngando do risala bi o boyi seeda bi o wada tayib o ni do kanko Usama Utaybi hafizahullahu ta'ala Muhammad as-Sana wa mawqifuhu min al-khawarij al-mursid Usama bin Laden wa inna alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd wa inna al-muttali'a ala hadhihi al-kutubiyyin yajidu minhum maha muhammatun mahmuma wa difa'an mustamitan ala Usama bin Laden wa tanzimi al-qa'idati wa yasifunahu ma'a qa'idatihi bil mujahidina ويصفون بالعبطات ويبررون أخطاءهم ويحاربون من يتكلم فيهم ويبين فساد أعمالهم كانك أثام أتيبي أهني قد إلتا يدومون قل الحال بيد وكتبي أنكوب وأتويب كبيرون أوكا أوكا نيوم mana nyaw awoka be nyawbe gonbe waddi difa ben wartano fi Usama bin Laden e ndedo e odo dentangal Usama bin Laden woni e mudum wiete tanzimul qaida kibe sifo Usama bin Laden wonde qaida makon ko wonde waddi jihadi kibe sifo mo ko neddo gordudo huwa abd bil abtal kibe dandino e khata wujide o wadi de men masalan o ala khata u hibe haba ummuno hala fi al hal Usama bin Laden e bonugol golle belladen den yaqulu Usama Utaybi wala yakad najidu minhum istinkaran li amal Usama bin Laden wa awani illa idha kana amal Usama bin Laden yaudu alayhim bid-darar wa yusari'una ila al-istinkar af'alihi ما تجنب وصفه بالضلال والبدع او وصف فعله بانه من افعال الخوارج ايوا باتاكه دي تواتا بي هنا انيا غول بلل دين دين اي والدي روبه بلل دين دين ستوي لاتيكه غول بلل دين دين هيبه ان هيدي روتو اي هوده ونده ضروري مثلا كوكو حاتو جيني هيبه هبا kibe yawno e anyugol ommono ommono wawla boneji bella denne wondude woddi tagol sifagol bella den ko neddo majjudo ko neddo bidiyan kejo ma sifagol golle makko den ko golle neddo kha khawariji aywa yaqul Usama Utaybi bal khayatu qawlihim inna ijtahada ijtahada wa afa fa huwa ma'jur ghayr ma'zur ala matutaji bila bidi yaqul Usama Utaybi falam ara ila sa'ati hadhi adam min al-kutubiyyin wasafa Usama bin Laden bi annahu kharijiyun aw faqid al-i'tiqad mubtadi'un dalun ay bal ko woni hatto de kongudi mabbe wondema o bellade wadi ijtihad o wadi khataw ka ijtihad makko ko yobete do baraji wona windante do zunubo yaqulu Usama Utaybi inni wa haka feundi do e do saani atawata hay goto e guti yan ko e guto biyan ko be dum woni ikhwan muslimina en himbe sifo Usama bellade ko kharijiyun ma ko bondo finde ma ko neddo majjudo bidiyankejo atawata dum e ko ngudi mabbe yaqulu usama utaybi ma inkar ahli ma anna kibar ahli alilm qad wasafu usama bil ladain bi annahu kharijun aw dadun wa la bidalika wondude dum fow da tawde kibar ulama al-sunna wal jamaa be fow be sifike usama bil ladain ko khawariji ko neddo majjuro te ko nandita ta e dum holli mutubiyankoɓe ɓen kañum sifaki ɗum Usama Bella ɗen holli kamɓe Usama Bella ɗen koɓe gootum koɓe khariji misle Usama Bella ɗen aywa yaqulu Usama Utaybi sana Muhammad Hassan ala alkhariji Usama Bella ɗen qala Muhammad Hassan ayyamu harbi lil amerika wa man maahum lidawla taliban wa Usama Bella ɗen وأمريكا ما تدخلت الآن بذريعة قبل على أسامة أو قتل أسامة هذا البطل أسأل الله أن يحفظه بحفظه وإخوانه جميعا الذي ردوا شيئا من الكرامة المسلوبة لهذه الأمة أقول ما تزرعت أمريكا بفقد أسامة وهذا الدول هكذا سمعتها العالم كما يقولون إلا ليكون لها قدم في منطقة بحر قزوين انتهى كلام مدسان يقول أسامة أتيبي من تقول محمد أسام أولو نهدو خارجي أسامة بلدن يقول محمد أسام nyalaade gereji din America wondude e Taliban fi habugo Usama bin Laden wonde ma America addi natidi e doliji fi nangugo Usama bin Laden e wargo Usama bin Laden woni hadal batal odo gorrudo mi to Allah ta'ala yurinumo yurinu wondi be makko ben fow Usama Muhammad Hassan wona dum wedi wo Usama man san wiya wondema o do wiyete Usama Belladen o artiri gebal teddungal ngal Islam on jattano ngal aywa America eti ke fi wargol Belladen e dawla Taliban on be hebali fere ko ni nanir ben e der alami on wondema dum do ko ni woniri يقولون إلا ليكون قدما سناتم بهوتي منطقة ويتين وبحر القزوين يندر أفغانستان في نقول أسامة كنا بيرونكو أيوة يمدو أنو أسامة يمدو بأسامة كان كم محمد السان أيوة كل محمد السان هو خارجي يقول أسامة أتيبي فهل خارجي أسامة بلد رد شيئا من الكرامة للأمة علامة السؤال لقد جاءت أمريكا بقضيها وقضيها إلى أفغانستان ودمرتها وهلكت الحرث والنسل وجعلت لها القواعد العسكرية كل هذا بسبب أسامة بن لادن وأوانه لا حفظهم الله ولا أبقاهم أسامة أسيبي حفظه الله تعالى حين جاب محمد السانة ويا محمد السانة يرني أسامة بن لادن ونحن خارجي يرني أوروتي جبل تدنغل أمة الإسلام وإني قمدي أمريكا أري Afghanistan ardi e dole imorde doleji be bonni ton be yirbini ton be modi ton harsiji e nasliji be ngureji di do fappo wadi di don ko sabu o do qaida wete do bellade e wondi be mum dun do fo ko sabu Usama bellade e waldu be bellade Usama Utaybi inna la hafizahu Allah wala abqahum يقول أسامة أتيبي لقد شوه شمعة الإسلام بأفعاله الشنيعة التي لا تمت إلى الإسلام بسلع وند مقوم دي تنني ننن دي الإسلام دي إمر دي ريدو قل لي جبون دي إن إتواتدي على سلع جوغون دي الإسلام خيئه فيادتهم الشيطان مبني على تكفير حكام المسلمين جميعا وتكفير أساك المسلمين وعلى الخبر والخيانة والتزاهر بالفسق وأعمال الفجار والكذب والافتراء ومحاربة أهل السنة والتسلط على المسلمين بالقتل والتفجير أيوة طيب وني جهاد أو أسامة بن لادن شيطانيون مهينو إدو هيفر دينغول لم بجول ببن بفو إدو هيفر دينغول أرميجي جول ببن إنهم دوكو إدو خدو إجانفا إفنجينغول فسقياغال إغول بندياغال إفنال إفنداغول فنال إميرن تيجي إحابوغول أهل سنة wurtagol e dow julɓe ɓen wargol julɓe ɓen e waɗugol boneji e hoore julɓe ɓen koɗo wiyete atafjirat yaqul Usama Utaybi ya Muhammad Hassan hal taraja Muhammad Hassan an sada'i al khariji Usama bin Laden wa awanu alamatu su'al Usama Utaybi landi yerli Muhammad Hassan ruttike e dow mantugol o neɗɗo khariji Usama bin Laden e wonduɓe bin Laden fo yardu Muhammad Sall iwi e ɗum yesude tawde ɗuwani ɗum fewde ko ɗum wowula wonure temeɗɗe nayi e sappo e japanɗe ɗeegoo hijiriya hatta al ana tindina Muhammad Sall huwa ihwaniyun waɗino ɗon andi hay ɓayɓe waɗi woote ɗen égypte kanko tigi o yaltuno on yo yimɓe ɓe yaltu manifesto mo kanno mari duruwa liberté waɗugol ko faala tindini Usama Muhammad Hassan huwa ihwaniyun aywa yaqul Usama Utaybi lam naqif ala ayi tarajul Muhammad Hassan an sana'i ala Usama bin Laden wala na'lamuhu yuhadziru minhu wa min tanzimihi bal wajadna istinkaran li fi'lin min af'ali tanzim alqa'idati duna ta'arrud li shakhsin Usama bin Laden bil qadi wan tahdhiri aywa lam naqif hajul daraki hay nukku edu ruttagol Muhammad Hassan fi mantugol odo neddo wiyete Usama bin Laden min andirali Muhammad Hassan rettingol yimɓe ɓen e Usama bin Laden e tanzimu qaida mo bin Laden woni e mum warin ko woni himo aña immorde golleji ɗi golleji ɗi bin Laden en woni hen wadde ndefe dewetede qaida ko alda e toɗɗagol Usama bin Laden ko neɗɗo haariji ko alda e ŋiñugol bin Laden wowla ayibeji makko ɗin ko alda e rettingol yimɓe ɓen e golleji ɗi bin Laden woni e wadde ɗi famaha taala Muhammad Hassan assual suila an Usama bin an Usama bin Laden wa tanzimi alqaida maha taala Usama bin Laden kon Usama bin Laden wi Muhammad Hassan wi aywa maha taala Muhammad Hassan suila an Usama bin Laden wa tanzimi alqaida ɓay o landama fi ndeɗo fedde nde Usama bin Laden woni e mum fa qala Muhammad Hassan wallahi la aqirru ma yafalunahu li annahu la dalilun ala sihhati ma yafalun la min alquran wala min assunna walam yajidu adillatan shar'iyatan tas'afahum ala dhalika ala itlaq o inni kanko Muhammad Hassan o jaabi onni wallahi mi irraki koko ɓe waɗi toɗɗe golle ɗe ɓe woni wadde tokkon mi yeɓalɗe dalil sellugol majji ɗum ko ɓe waɗa mi yiya ɗum ka qur'ani mi yiya ɗum ka sunna mi tawali ɗum e dalil ka sharia ko bugoto faade ɗum ɗo wargol itlaqi ɗum ɗo no moƴƴi wanaqulu alkhalatu wajatum min adami tafriqihim bayna alkafiri المحارب والكافر الذم والكافر مأحد والكافر المستعمل انتهى كلام مدرسان وجل نرقل والخرن جل نرقل كجلكم انجل سند نرقل حقون كافر حبيد تيدو كافر ذم كافر مأحد كافر خلنيدو المؤتمن أي ثم قال يقول صاحب كتاب ثم سئل عن العملية الانتهاريات دون نسبة ذلك إلى تنظيم القاعدة ولا أسامة بن لادن ولا غيره وذلك لأن العملية الانتهاريات تقوم بها الجماعات المسلحة في العراق وفي فلسطين ويفعله من يفعله في مصر وغيرها وليست هذه العملية الانتهاريات من خصائص تنظيم القاعدة بل يشاركها في كثير من المبتلين ونسيولندا في ديدو قلج العملية الانتهاريات سيوو لديدو يبولكوات في ديكو ورا وارتو حقبتو بمبو على جواردي يهتمبو نكو ورا وارتو قلوني العملية الانتهاريات اهالا قلن ايوة ونو ديدو قلج دوندو قال دا دمبو قلديدو افدويتي دي قائدة دي أسامة بلدي بقوام wonde mawdo amaliyat intihariyat wala warto dum hino wade e leede e jamaaji jogidi alaaji habirde der iraq ibe waddun kanyun kadi der palestine ibe gollade golle kanyun kadi der misra e gona nokugo bido amaliyat intihariyati ko immorde wonali dilataake ko di hertidi tum ko Usama bella de ngen tum woni e wadde di hiro hino jillodire wobbe go immorde bonnobe feno wara dum do dido golle suila muhammad assam ani al amaliyat intihariyat allati tajri fi bilad al muslimina sual محمد السار فقال أعوذ بالله لا قرها لا شرعا ولا عقلا ولا واقعا وقد أعلنت ذلك مرارا وتكرارا وقلت لا يجوز أبدا لأي مسلم مهما كانت عقيدته ومهما كانت عقيدته أن يتحرك بهمات صوار بعيدا عن الأصول الشرعية وقد ذكرت ذلك على شاشات قناة الناس والرحمة في أكثر من مرة وإذا دخل بلاد المسلمين أي رجل غير مسلم دخل بأحد أو له ذمة أو دخل بأمان لا يجوز لأحد أبدا أن يؤذيه أن يؤذيه بكلمة فضلا أن يسفك دمه لأنه لا دليل على ذلك لا من الشرع ولا من العقل ولا من الواقع انتهى كلام مدسان كلام سنة جابي لندا كنوني يا وري كنوني في بي ودوبي عملية بي ودوبي ورورتو كوني دوغد كون كليد جلبين amma rasul wi mido moro allah ta'ala mido kirito dum ala ka sharia ala ka haqqil ala ka waqi wi wadi dum hilal kulukeri buyi e pellitan deji hewudi dagata ko dum fewu wadu gol dum juldo mahama kanat aqilatu aqida makko woni wa wa mahama ghayatu ko hirdani hirdani hirani kondina wa nde o walata memminande fi reddugol wonde do fubbagol fa himme woddum hino woddi e bindere sharia on min tigi mi wadi mi jantike dum ko duudi mi jantike dum e odo shasata qanata e odo nokku meteedo emission mana wietedo nokku wieten nas e rahma ma dangal do julo ma di television ji tayiwa ko buri duudi laawi e no si juldo si goddo naati kaleede julbe be so naati de ko ahade o naadi e rimmiya gal kaju e aman daga ta ko ay goto nde o lorrata o do neddo kefero kongol ko tam ko nafere non o yumpa iyam makko dam pelle dun do ala dalil ala zalika ka sharia wana ka haqqille wana ka waqi'i dum watta ki kefero har gan dum mari hore watta ki hunde umar tan jabi summa ki lahu bima za ta du man yafalu zalik ya muhammad san e kon wiida on neddo wado dum muhammad san fa qala bi annahu ala al aqall rajulun jahilun wa kharijun anil haqqi inda kalamuhu thumma qala usama utaybi ففي جميع كلام محمد السان لم يتعرض لأسامة بن لادن ولا لتنظيم القاعدة من قبله إلا أنه يستنكر قتلهم للكفار الذميين والمعاهدين دون تعرضه لما يفعله وأوانه من تكفير حكام المسلمين وأساكرهم ولم يتعرض لفساد عقيدتهم في محاربة أهل السنة والخروج على حكام المسلمين إلى خير ذلك من أباطيلهم. وصاب أتيب إني حفظه الله تعالى يدندفو جندان قيد وحالاجي ويبتاك محمد السانة منا ndedo fedde witede qaida anyu golbe ngenyu golbe o jabali irita gol bodeji mabbe de sinatum kanko anyi ko tawata kon hibe wara neddo kefer maneddo dir kefer jimmi ma muahada ko abda anyu gol golle de be golli den mu anyi ko yimbe warte kon kono anyaade waro wabbe ko warata kon aywa e mo anyi kanyi ko watta don kon o anyaali ko tawata bella de wondi be mudum hino hefer dina lambe julbe ben e armeji julbe ben o weebitaaki innugol diido wonde o saaba bella de finde makko den ko finde bonde agide makko ko agide bonde fi ko woni habude kon ahlu sunna wal jamaa e yaltugol makko gon hefer dina julbe gouvernement ji julbe ben e ko wona ɗum ɗo immorde mairieji ɗi taliban wondi e muɗum ɗin hindu ha joni Mamadou Sane irritaki ɗin o irritike wargol neɗɗon kefeero hini tum ko ella kono kamɓe waroɓe ɓen o guirta kam ella koɓe hefer ko bellade e wondi muɗum hefer ɗinta lamɓe julɓe ɓen ko e leyɗe julɓe ɓen kon o yiyaɗum ɗon ella hakada yaqulu Usama Mutahibi wa ja'ala marja'a أفعالهم في حق الكفار الذمي والمعاهدين إلى غلة بينهم وبين الكفار المحاربين وهذا جهل من محمد السان أو تجاهل لواقع تنظيم القاعدة وجعلوني marjiun do agolleji mabbe din e haqqeji beedo hefer be zimmi e muahada e jillondirgol mabbe hakkunde beedo heferaabe e diido gereji o dum do tindini Muhammad Sana ko neddo jahele maado ko majjinkinido ko honnde do fedde qaida woni yaqul Usama Utaybi فالمسألة ليست غلطا فقط بل أعظم من ذلك إذ إنهم لا يقرون بأمان واحد مكاب المسلمين لأنهم يكفرونهم ويحملون الكافر المستعمن أو المعاهد جريرة قومه ويقدرون بالعهد ويرون أمالهم تلك من الجهاد في سبيل كرامة أمة وعزتها التي تصدق بها محمد الصان علامة تعجيب العابدين. يقول أسامة سيبي لن داما فالمسألة ولا تاكي جل دل البت هم مون مريدون كهنكم كانكو ɓe sendiniraani fii ɗo amana ɓeeɗo zimmiyanko ɓeeɗo yimɓe amana yimɓe ahadi wonande wonɓe ɓen ka leydi julɓe ɓen sinaa tun wondema heferɗingol li annahum la yukaffirunahum wondema kanko heferɗinaali ɓe imo rondiɓeeɗo heferaaɓe holnaaɓe hooliɓe marɓe ahadi wo fitna waɗugol fitna e hoore maɓɓe ko ɗum ɗo tum woni ko irriti ayna amma golle bella ɗen ɗen waɗugol tanaji ɗin ka limɓe julɓe ɓen himo gantino e ɗum himo inna ɗum ɗo ɗiɗo golleji ko e nder jihaadi fi sabilillah woni fi hettugol teddugal julɓe ɓen e fi hettugol teddugal umma on julɓe ɓen ko tawano kon hettugol geɓal umma l'islam on e teddugal muɗum ngal o ɗum ɗo hino hebbina gaɓɓude Muhammad Assane yaqulu Usama Utaybi hafizahullahu taala إن محمد السام إنما قرر تحريم الانتهاريات التي تؤمل في بلاد المسلمين ولم يتعرض لهرمتها ضد الكفار في بلادهم وهذا فيه خلل. أيوة محمد السام usabu tabi wi mamada sana ko irri kom immorde har mugol di do wiete amaliyat intihariyati nin di hino wade kadal leede julbe ben ko alda wi bitagol har mugol dum diddo heferabe ben kadal leede julbe ben dum do woni khalala mana jillo diwal won gade mamada sana. يقول أسامة أتيبي ولكنه أصاب في تهريم العمليات الانتهاريات التي يفعلها الخارجي في بلاد المسلمين ولكنه تلطف معهم بوصف فاعل ذلك بأنه جاهل خارج عن الأخبار والصواب أن يوصف بأنه خارجي مفسد أو خارج خائن. يقول أسامة أتيبي ولكن كوني أصاب هبي محمد سانا في اندر هرمغول ودغول ليدو ولا وارتوجي دين إلو واردون بيدو إن بخواري دي كالي دي جول ببين كوني نغيمو نيوينا وندو دي دون إسفا غول بي بلت انكو مجيري انكو خارجي اغوانغا كونو انو سوابا وانو بسو قديدو قليجي كونو انتيه هو خارجي مفسد كونو انتيه كونو خارجي كونو بنو كونو جانفو تودو ودو ودو. يقول أسيما أثيبي فمحمد السهل لم يخرج أسامة بن لادن ولا بكلمة واحدة ولم يهذر منه ومن تنظيمه كما هو شأن علماء أهل السنة والجماعة. يقول أسامة أتيبي وأن محمد السام ويلسنا لي أسامة بلدن هاي كونغول قوتو إنما كو خارجي ويلسنا لي قول لي تنظيم قاعدة هاي نواتر ونواتر نو أهل السنة علماء أهل السنة والجماعة tan be inni usama ko neddo khari ko neddo bonnowo ko neddo majjudo muhammad assan tawtali be hore dum do tindin muhammad assan walaysa sunni asalafi sina dunnun harayno ko karama ko be ashabu sunna wal jamaa irriti ko usama bellade wado be kala sudin golleji mahama kaunti woni ko khariji o sifete tayyib. أيوة وإن كلام علماء الأمة في الخارج أسامة بن لادن إذا فقدوا دو درس كيم بعلماء لكم في أسامة بن لادن كن دين أسامة بن لادن خارج. أيوة وإن يقول أسامة أتيبي إن كلمات العلماء السلفيين تتابعت في التهذير من أسامة بن لادن ووصفه بالفساد والانحراف بل بأنه خارجي. وإن أسامة أتيبي كنغل العلماء في بنجنغل أسامة خارجي imma innaka kal amduna kala kongodi karamo ko be salafu be gono jokkondiri fi rentingol imbe be ni usama be laden be jokki kangal sifa gol usama be laden ko neddo bonno gondo ko neddo selulo wari ko kharijiyun wa kharijiyun fuddoren qawlu shaykh ibnu basim allah ta'ala. من قال شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إن أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض ويتهرى طرق الشر الفاسدة وخرج عن طاعة ولي الأمر انتهى كلامه. شيخ الإسلام ابن باز إن قالت أسامة بن لادن kone do waddo fasada bolnaado kadel leedi do ko memmin do laawi boneeji morde boneeji din kone do yaltudo e do daftagol ardi bebe inta kalam hon wa qad hazzara shaykh ibnu bas rahimahullahu ta'ala min usama bin laden في عدة مواطن منها قوله أما ما يقوم به الآن محمد السعراء مسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم وهم دعاة شر عظيم وفساد كبير وفساد كبير هو الواجب الحذر من نشراتهم والقضاء عليهما وإتلافها وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو إلى الفساد والشر والباطل والفتن لأن الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على الفساد والشر ونشر الكذب ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة والاختلال الأمن إلى غير ذلك gondi rettini ibul bahay mo taala e bellade e nokeli dududi nokko ka o immi o enni kanko mamada usama bellade tanni ne fedde o wetedo mamad mashari wonde london e wetedo fayde fakki wonde london en nandu bebe immorde saaki tugol diido noddandeji fitinaaji bondu e majjere wo sikke o ala rundo ko bone mawnudo beedo ko noddo ko du'atu be sharrun azimun beedo ko du'atu be bone mawdo beedo ko jongi be boneji dududi boneji mawrudi ko waddi gon ko rentingol e saakitugol boneji beedo din nyaawgol beedo wala lo'ingol feebeedo den wondema e wasugol wallodirgol e mabbe e hay e hunde e noddugol e ndono noddaadu bonedu be woni e mudum e dido boneji e dido meren tieji dido fitnaaji be woni e mudum wonde Allah ta'ala o yamiri immorde wallodirgol diggugol e wallodire e dow diggere diggol wallodire e dow diggango Allah ta'ala on e dow kulon Allah ta'ala on watan wallodire e dow wadugol bone immorde boneji din esaki tugol penale esaki tugol da awaji merenteji Allah ta'ala hadi on dum wayiba tin ni wona sababu fettagol e luto diral bonna o laari jidin e ko na dum do kadi fa hadhihi an-nasharatu allati tasdura fil faqihi aw min al-mas'ari aw min ghayrihima min du'at al-batn wa du'at ash-sharr wal furqa yajib al-qada'u 'alayha وإطلاقها وعدم الالتفات إليها ويجب نصيحتهم وإرشادهم للحق وتحذيرهم من هذا الباطل ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشر ويجب أن ينصحوا وأن يعودوا وأن يعود إلى رشدهم وأن يدعى هذا الباطل ويتركوه ويدعو هذا الباطل ويتركوه أيوة وندما دينو نصراتوجي اندهنو ونا ابيدو ديدو فدويتين فقيه مسعري وقبقو ونا بيدو كيم دعاة دعا الله ko be du'aatu baatel ko be du'aatu be merenteebe ko be du'aatu be sharra ko be du'aatu be feccoobe yimbe no waddi nyaawgode hore be do e lettugol be e waasugol yettitagol fi mabbe no waddi laabangol yimbe be e fewnugol yimbe be e do gogaam rettina yimbe be e diido laawi merenteeji di be do di feddeji balade de woni dagata ko hay goto de wallondira wundude be do yimbe bombe bonnobe no waddi la bangol yimbe ben wallondira yimbe ben faade fewnugol be de onti noddata be be iway o do merbe certo dum ونصيحتي للمشعري والفقيه وابن بلر وجميع من يسلك سبيلهم أن يدعون هذا الطريق الوخيم وأن يتقوا الله ويحذروا نقمته وغضبه وأن يعودوا إلى رشدهم وأن يتوب إلى الله مما سلف منهم والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم والإحسان إليهم إلى غير ما قال رحمه الله تعالى tayyib dundo ko wawla ko andiri defterne ko de winda ko de saakita ko hejira mabbe wuro teemede ne e sappo e go'o kappantati e go'o e ngandi hari cheikh ibnu baz rahimahullahu ta'ala wuli de fi bone o bella de o ado dum bode ji bella de ngari wonno ma jaka ado dum nasihan mom do firqa wiyeteedo mashari yorweteedo famihu wiyeteedo ibul belladen e dendangal jokkondirbe laawi meedewdin nde o rettoto iriido merentiji bondi wiyeteedo alwakhima nde on tinulata Allah ta'ala on o rento e beedo e boniji mabbe din e ngiña beedo ngiñor ko beedo wondi kon e tikke ko beedo wondi kon nde o ruttoto e faade e peewal ngal nde o tuuma faade ci Allah ta'ala immorde ko fettino ko e boneji be wanno kambe tigi wonde ma Allah ta'ala fodi giyaabe makko be jabango be tuubu bu yeedo mum sibe tuubi be moddintini golle mabbe de ila akhir zalika ila akhir ma qala rahimahullahu ta'ala يقول أسامة تيبي وعديف إلى كلام الشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى كلام اللام الهمني الشيخ الإمام مقبل بن هادي الواضعي رحمه الله تعالى حيث قال عبروا إلى الله من ابن بلد فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر انتهى كلامه من القوضة ndeero yewtere ibnu baz do kanyu en yewtere nde sayyid mu'min rahimahullah ta'ala yewti kon fi usama bellabe o ni nokku kaw inni abra ila allah min belladin nabbi dallane ta allah ta'ala imorde golleji belladen din belladen ko suun ko bala'u wonande ummaum golleji makko ni ko golleji bondi intaha kala amho yaqul أسامة أتيبي وقال أين الشيخ العلامة مقبل بن هادي الواضعي رحمه الله تعالى ومن المسألة على هذه الفتن الفتنة التي كانت تدبر باليمن من قبل أسامة بن لادن إلى له نريد مبلغ 20,000 ريال سعودي نبني بها مسجدا في بلد كذا فيقول وذاب بلدي فيقول ليس عندنا إمكانيات سنؤتي إن شاء الله بقدر إمكانياتنا وإذا قيل له نريد مدفعا ورشاشا وغيرهما فيقول خذ هذه 100,000 أو أكثر وإن شاء الله سيأتي الباقي سلامة التعجيب وإني سيغنق رحمه الله تعالى وإني مثال ediido fitnaaji di bellade wadi fitna e hore mudum fitini hare we bi wadugo suwodo fitna e den leedi amende yemen immorde sabu odo bellade min fuddi gebe fitna sabu bellade o bellade to landama meden faton jini wadu guluji nogay riyal saudiya mawgol fi julirde usama o inna insha allah laysa min ala fere kono mi addu e embere tagaji amen ɗin insha allah min wallito on si tawi o wiyama meɗen faala ɗo mudufan wa rashasan wa hayrihima minna meɗen haala ɗo haala aalaji haɓirɗi haalaji haɓirɗi o inna nangue oɗo million oɗo guluji temedere ma ko ɓuuri insha allah ko lutti kon aray joni ثم بعد ذلك لحقه الدبوع فأمواله في السودان في مسارع ومشروعات من أجل التراب تبر الله وجهه فهو الذي لعب عليه انتهى المراد من كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى قاولن دون وحجتي دبور مكه وجول مكه دي ويا هل سودان ايوا جول مكه دي وانت سيدن نقول لك ريتون سابو بن سابو حسن الترابي ويا اون سيتو تبر الله وجهه ايوا الله تعالى دغ هور يسو ترابي غو odo woni fijirde odo wietedo bellade inta kalamu hor yaqulu usama utaybi wa su'ila ma'ali shaykh salih fawzan hafizahu allah ta'ala wa hadha ayda yaqul la yakhfa ala samahatikum ma li usama bellade min tahrid lil shabab fil alam wa aidan al ifsad fil ardi وسؤال هل يسوح لنا لا يجوز لنا أن نصفه بأنه خارجي لا سيما وأنه مؤيد للتفجيرات في بلادنا وغيرها وقال حفظه الله تعالى كل من اتنقى هذا الفكر ودعا إليه وهرد عليه فهو من الخارج بغض النظر عن اسمه ومكانه هذه قاعدة طيب لن دام كرسة فوضى سال فوضى نفذه الله تعالى كدي وإن وصولك أمود في قل بلدن أودهم ممنا سكا ببعي آلمهم إمرده ديرو بنيج والبن قل ديرو ليد ولن دام ودغن تاكو هن يلو دغن نوين كسو دين أودو كونه دو خوارجي وتن إني من أودي سكو ديرو بنيج ديرو نمبراج هور ليد دين ليد دين فو حيك ليد ميدن دو on say say fawzan hafdawla no ta no jabo on duudo fum mani talaqa hada alfikra mani jabro o fikra mbelade woni on odde odo o walle odo wa harakan kali ko khawariji non kala e mbadi de woni haray surata ko tirita gol neddo ko khawariji wano bellade woni non khawariji be بغض النظر على اسمي ال انما كدهو ودو وو ودو سيو بيلتوري ايدو غول انكو كاوني و اند دو ماري و خاريكو خوارج مثل بلدم هذه قائده كل من دعا الى هذا الفكر وهو خارج هو الخروج عن ولاة الامر وتكفير حكام المسلمين واستباحه دماء المسلمين فهو من الخارج انت كلام الشيخ رحمه الله تعالى وانه كلا قلنا دو ودو فكرة يلتغل دولا ميبين حبلا ميبين يجول ميبين ينب ينبكم هفرا دقين تنا يجي جول ببن وارو جول ب ما ونو سبب با جول ببن واري هاري اولو لا سكت في اولو كو خوارج انتهى كلامه وقال معالي الشيخ صالح لهيدان عبد الله تعالى تنظيم القائد الذي يترأس أثار بلد لا خير فيه ولا هو سبيل صلاح وإصلاح قولوا جابي الشيخ لهيدان عبد الله تعالى دينو فرد ويتين قائدا لأثار بلد ولا هو رئمور ومؤكر على إيديه ونا إلهول لابول ونا إلهول مؤتنغول بيهدو جيا انتا كلامون يقول أسامة أتيبي وسئل الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى أسأل الله إليك هذا السائل يقول قد صح النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأن الله من آوى مهلافا هل هذا الحديث ينطبق على دول الطالبان وخاصة أنهم يعون الخوارج ويؤدونهم في معسك كالفاروق الذي يشرف يشرف علي أسامة بن لدن. وفي أربعة فصائل: الفصيل الأول فصيل المتم، وفصيل الشعراني، وفصيل الهاجري، وفصيل سعيد. وهؤلاء أربعة هم الذي فجروا في العليا ويكفروا الحكام ويكفروا العلماء في هذه البلاد. طيب أود أحمد الشيخ أحمد نجمي رحمه الله تعالى وإني قلت لنهم وكن فيها يودو حديث سلبي نال صلى الله عليه وسلم كان هذا ماكيهم وندما وفدي ونبدو ولو نردو نبدو سينكوه ونوادو نتنجينا دليل خاصة الهرتيدو تنبين ولو نرى ndedo fedde khariji ndedo arme khawariji wandedo fedde wetedo faruq ka usama belladen jonna teddo ngale fi mudum ndedido woko groupa ji nay woni do groupo go wetedo mutam wetedo shaharami kadunge hajiri e saidu odido fedde ji nay mamido arme ji nay bedo wadi bode e hoy annaum mi heferdina lambe ben hibe heferdina ulamaa'u ede do lido leydi makkatul mukarrama la shakka be do ko be khariji fa ajab ash-shaykh rahimahullah ta'ala la shakka anna haula ya'tabiru mudathina wa haula alladhina awahum وهؤلاء الذين آواهم داخلون في هذا الوعيد الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم والأرض التي لعنها من فعل ذلك لعن الله من آوى مهدفا لو أن واحدا قتل بغير حق وأنت آويته وقلت لأصحاب الدم ما لكم عليه سبيل ومنعتهم ألست تعتبر معاويا للمهدفين انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى واني اجابي واندما سكوا على بيدو يمي وري جبارا ودو مهدفين ويدو يمي كالوال ندير ريدو فد بلدي وندي بلدي هاري وطوانا ودو كمباي ودو حديث من الادو ماكي بيدو hudama kawini don dan Allah man awa mukhda fara tawame be do non non lawka lawka wa shay goto walli goddo wargo goddo tawata do hakke mo mo handano warede si goddo walli on don haray o tawame be do na fere non wargo suko be do woni wadde kon don lay fa yusabaru muwanan lil muhdasina iskara la ta gondo e walde dirde e be do yimbe sinjube dido bidiaji intaha kalam Sheikh Ahmad Najimi rahimahullahu ta'ala asuda aidam yadda'i ba'du an-nasi anna ibr dalladin huwa al-mahdi al-mu'tazira wa yulaqibunahu bi amir al-mu'minin fama tawjihukum li dhalik ay olanda kadi fahim wondema yoga yimbe do wi'a Usama bin Laden wodo wi woni wi'etedo mahdi yuhabba do on be innamo kanko woni ardido kanko woni amiral mu'minina yodo zamanu kanko woni mahdi yo ay ndo hon woni tawji moro e goldo e kado hala fa ajaba rahimahullahu ta'ala hazun la huwa ash-shaytan هذو الله هو الشيطان ابن بلد الشيطان خبيث ابن بلد الشيطان خبيث خارج لا يجوز لأحد أن يثنى عليه ومن أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارج مثله من أثنى عليه فهذا دليل على أنه خارج مثله ويجب أن يعاقب ويؤخذ انتهى كلام الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى هري رحمه الله تعالى هري وإني o jaabi o indi o oɗo ko sheytan, o ko sheytan, o ko neɗɗo soɓuɗo, o ko neɗɗo khariji dagata ko wallodirgo e o mantugol o, o ko khariji wallodirgo Usama Bin Laden wo hayka nder ko khariji misl Usama Bin Laden. Ɗum ɗo ɗo tindina wondema haray Mohammed Hassan wallodirgol makko e Bin Laden tindini tan kadi ko khariji. Kala wonde kadi Mohammed Hassan misl Mohammed Hassan, Mohammed Hassan no wondi e Usama Bin Laden, imo wonde Sayyid Qutb wa ma asbaha zalika. Haray koɗo oɗo haala lanni fi oɗo wowlande e tokkoye ɗum heddi ɗon fi o hawru wowlande wotere subhan ayo. Haray o inni ɗo haɗa koto ɗo wa qala Cheikh Sale o Ali Cheikh وشيخ آل شيخ وقال الشيخ سالو آل شيخ في جريدة الرياض بتاريخ بتاريخ أولو الشيخ سالو أولي لزرنال 2001 نياند سابوي سابوي غو لورنون نياند جيدي في جانب الانهرافي في فهم الإسلام. وإن هذا له أسباب كثيرة جدا، لكن من أهمها أن المعلم في تعليم ما قبل الجامع يحتاج إلى نظرة جديدة. أنا لست مع الذين يقولون إن المشكلة في المناهج، إن المشكلة في المعلم، والمعلم الآن يعطي منهجا مختصرا، وهذا المنهج لو أتينا ونشره مثلا خذ منهج العقيدة في المتوسط مثلا، هذا المنهج يمكن أن نقرأه في يوم كله من أوله إلى آخره، لأن كله 20 صفحة أو 30 صفحة، وهو الآن المعلم يعلم هذا المنهج لمدة سنة أو كل يوم ساعة. فهذا الشرح الذي سيكون أن بعض المعلمين عندما يؤتي المعاني غير صحيحة، وأنا وجهت هذا عند أولاد بحيث يأتون ويقولون إن هذه معناها كذا وكذا ومفهومها كذا وتطبيقها بهذا الشكل، ويكون هذا خلاف صحيح. حتى في مسائل التوحيد والعقيدة يتبقونها بشكل خاطئ، والمنهج هو نفس المنهج الديني الذي درستموه كلكم. فلماذا قبل 30 سنة لم يعد إلى الانحراف أو غلو الدينين، ولم يعطى إلا خلال 15 سنة الأخيرة؟ وفي 15 سنة الأخيرة صار هناك اندفاع كبير جدا من الشباب يحتاج إلى العلاج. كانكو شيخ فوزان صالح، كانكو صالح آل شيخ حفظه الله تعالى o jaabiiɗo o inni e baŋngeeji selugol yimɓe ɓe e ngolɗo laawol islaamu goongawol, buyino wi'a alhaali on koye manhaju on woni. Kanko inni min mi tawtaa ɗum noon e wiyooɓe ɓen koye manhaju on muskila on woni. Aywa, o inni ooɗo la inna lmuskilata o muskila on ellan ko woni koye nder jannooɓe ɓen. O inni masalan jannoo on ara e jooni o jonneeɗo manhaju muhtasar raɓinnaaɗo e firo muɗum. Masalan woni jooni masalan ooɗo manhaju wiyeteeɗo manhaju aqidatu wasitiya, ooɗo masalan yumki odon way wonde o jange e del nyallal gal fu o lanna ko er diri cappantati ma cappanne woni makko fu makko ko do wajangude odo e del nyallal haa lanni o ye joni goddo hibe janna odo e der hitande hara o lannaadi ma nyallal fu be janna mo sa'ahu gotum womin wari mi fewdiri e goddo go e jangobe go mido lando mo mo jaabo o inni o wondema odo ko ni maana makko kaza wa kaza fama mu e makko ko wanuni ko ni wayde tabbiibe odo sakli wodun do hino laato hara dun do ko khilaf ko sellikom hay ka mas'ala tawhid e ka mas'ala aqida hibe jondi wono wiire no sheikh sari ali sheikh inni do ella jidin buino ella inna ella jidin ka manhaju woni kanko inno o ella jidin wona ka manhaju woni ella jidin ko janno woni janno ngare jonne ko jannata ko manhaj masalam o do agdo wasitiya ma goddungo o jetta o wada o janga dum ko tawata onnodun ko deri sab nogay ma nogay cappande tati hawrata dar goddo wa jengo onno nyallar iya neddo janno on ka maga be janta ko universiteji be janna do hitande harawla hitande o lanna tayib kanko janno o adda o wada saruhu e mbeleede makko den wari wari tajriba e goddo gode o fewde makko o ni o dum do hilo jangire ni ni e ni ay wakono fama mu en ko waloni o da takbir on ko do sakli jogi bayna bayna dum do harana ko sellikon har lutu ko sellikon o hayka mas'alaji tawhid ma ka aqida hibe inna tadbigon ko sakli odo hara ko none wondo khatiu hulbini do be jonni odo none aywa eni joni non hara odo non ado o duubi cappande tati do hari ala hali on wonani way nde do telande e nde do luggintinare kadina aywa dun do hari ado odo duubi sappu e juri sakkitidi do ado o duubi sappu e juri sakkitidi do aywa en amma e nde o duubi sappu e juri sakkitidi do ayye neddo on himo ara himpri aywa neddo no ara ayo kanko janno hande kadi mo hatto jini e dartede e fi makko ado jettere yo jango ne sara hunaka indifa'un kabirun jiddan min ash-shabab ya hata gida ilahi wodun do ino hana hatto jinede hande kadi dun do ino hana hatto jinede hande kadi hay etto janno ko universite be o ande ko hombo ni ko dum woni shaykha kongo shaykh ali shaykh ومن أهم أسبابه هو التعلم ولهذا أقول من الضروري أن يكون المعلم للموضوعات الشرعية والدينية مؤدا إعدادا صحيحا وليس كل متخرج في كلية شرعية أو من كلية إسلامية مثله لأن يعلم إن المعلم يحتاج حتى تدبته إلى إيداد أولا ويحتاج إلى كتاب معلم مفصل لا يخرج عنه وإذا خرج عن كتاب المعلم هذا يحاسب عليه لأن كتاب المعلم لا وجود له في المسائل الدينية هناك كتاب الفقه كتاب التوحيد كتاب التفسير لكن أين الشرح ومن أن يأتي به يؤتونك مدارس كثيرة جدا حتى إن في هذا الأزمنة ربما سمعتم بعض المدرسين يمجد أسامة بن لادن وهذا خلل انتهى كلام شيخ صالح وآل شيخ حفظه الله تعالى ونحمي إمرد سبب وجدين جنوه ونقول دو كنقول إمرد دروراجي ونلاتتو جنوه e mawdu sari amo janni taw sari adini yakko dinaw haray ko hebulete do hebulande sellunde so jette wo la taqitum hande kadi kala innal no yalti université jamia sar'i maru université islamiyato sellar mo tun jette gol yo janno ko wadi non himo hato jina e wade de atta dabbutu e makko ka hebulande makko aranu ado jettede himo hatonjini kadi faade deftere de o jannata den wadugol tafsilu mayre haro yaltata e mawdu ko ni deftere kon si tawi hara o yalti e nder ko woni kon ka deftere ko sarha e mayre kon hara ko o landitetedo yo hasabu alayhi ko wadi non wondema deftere den wonde ma deftere de kala mas'ala diniya ko hino hato jiri wano deftere fiqha ma kitabu tawhid ma deftere tafsir lakin aina sharha kon to sharhu on ko mo gari woni jonnide o do sharhu janno won ko mo woni jannude aywa no akkado don o do darnowo ko duudi fota ha taw wonde ma pellet edi do zamanuji sakkitidi rubbama samitul no gasde wonde ara nana yoga e jannobe go kambe tigi yumajjid usama belladen wa hadha khalal intaha kalamuhu yaqulu usama utaybi faqarana baina kalamil ulama'i wa kalam madrasan alladhi za'ama man za'ama annahu taba min sana'i ala khariji al-mubtil usama belladen فمنه يتبين أنه لا يجوز لمسلم أن يقول إن محمد الثاني تاب من تمجيده لأسامة بن لادن فهذه الدعوة من الكذب المحض الذي حرمه الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد كان أسامة أتيبي حفظه الله تعالى onni bangido farqa bangini karamo ko be ulamaaw wondema kala muhammad as-sana kan e ben sikkube wonande sikkobe wonde muhammad as-sana tuvi mana yalti e waccugol o do neddo khariji bondo bonno wiete usama ben laden wamin no edum no bangina kanyum kadi daga taako juldo fo nde o inna wondema muhammad as-sana tuubi e wargo mo bitamji hin usama ben laden fi waccugol mo hittingol mo fi usama ben laden wo dum do mo inni dum hara dum ko noddan immorde fenane laaunde harmude no harmino ko allah ta'ala neddo fenata awdo nde do yewtere نتندنا إنه اللعبي ومرسان هو إخواني قتبي وإخواني وقتبي والسروري ويفد موازنات أجيا كووند لهسامة بلد هسامة بلد وخوارج والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه den jokkito non joni taw inni asma'u kutubi shaykh al-allama rabi' ibn hadi allati bayyana fiha hafizahu allah hal sayyid qutba wa haqiqati fikrihi wa manhajihi inni hina tobere yede defte den inde defte katawata shaykh rabi'i huli do fi de o do neddo neddo jahide wiete do sayyid qutb o ni ala nerede ko adwa islamiyatin ala aghir sayyid qutb wa fikrihi timmerede al haddul fasilu bain al haqq wal batil li hawara ma shaykh bakri abi zaid fi aqidat sayyid qutb wa fikrihi tammerede mata ina سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما برندن قال أواسم بما مما في كتب سيد قطب من القواسم جواب رندن نظرات في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم لسيد قطب جيك برندن نظرات سيد قطب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللرجوع لهذه الكتب ينظر موقع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله اي موقع مكه www.ربيع.net تاوي www.ربيع.net ودا ر ا ودا ب ودا ا دي دي بوين ال ا ودا ت وهو شيخ ربيع كذلك كهذا فعلك لهم بتدبيهم عن بدا يحب دلال كهالو بفلال راجت لموضوع يتيدو قلو وينداك دو ميهود دو بايكو فلاموني وولود في فل بنافتر ينتهيرو كادي دوبولوه دوبولوه دوبولوه جند الدين بوين أورك بيدوك فل بي السنة السلفية وم بأمريك وضوه بمالي دروسوجي دي بجنغت اجور كرامك وبالسلفي aywa don kadi fi khowari ay goto jannata don aywa hare dawawi humpo de gol o do nokku kanyum kadi shirafala yaltude de do fedde wietede ikhwanil muflisina wal shaykha kadhalik yornum tarawinni kanko usama utaybi kalanni tore deftere den no yaqulu shaykh usama utaybi الخاتمة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن الواجب على من عرف السلفية حق المعرفة هو عرف حال محمد الثاني من خلال محاضراته أو موقعه أو من خلال تهذير علماء منه أن لا يتردد في التهذير من محمد الثاني والمنهج الباطل الذي يسير عليه ايوا ويبارون يت الله سبحانه وتعالى يقولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينو وكون واجبكم اوندو عندو سلفيه حتيرده عندو سلفيه هوتيو عندي الحار محمد الصانا الوتو ديالجي ها محاضراجي مكودي ادوكيتي اوتويتيدي imorde no keli luto dirde imorde atawaydon anna min khilal tahadhi ulama'i ayakan tadi khilal mana luto e kara ulama'u ko be wadde kon rabbe madassan wota onti wadu aw allah yataraddada fi tahadhi muhammadassan wota onti rutrutinna fi wadugo rabbe hore muhammadassan eda man hajib meren tejo أم محمد السان وني مودوم خاري كلا جوغي دفتر محمد السان إيوان محمد السان خاري عنده إخواني وإخوان مفلسين وجياء أيوة يقول رثام من إخوان مسلمينكم يا أهل البدع جلاء حسن البنا حاك في وديده ومن أهل الدلاء أهل البدع لا يقولون كلامك هو بفو سلفي أنك من قاربي مأمي لودي تنامور ما بهور عالمه يقول أثام أتيبي وزيارته الأخيرة إلى الجزائر وثناؤه على القرداوي والشعراوي مما يؤكد أن الرجل بعيد عن السلفية وأنه ما زال مرتميا في أحضان الإخوان المسلمين ومن على شاكلتهم aywa onno wadu gol makko ziyara kango mo madassan ko sakiti go o yehi kawitum aljazair bawe jazair o wori to himo wacca yusuf khardawi kalnde saarawi dun do no tentina wonde mo madassan ko wotti do e manhaj salaf wonde makan ko teraali enol do al khali e jogonni wa makko ikhwan al muslimina e der al khali di wa man ala shakilatihim ila mabili manako illa al ikhwan al muslimina muhammad as-sana woni ko dum ko woni allahumma الله محده. يقول ثان عتيبي وما ذكر بعض الناس من أن ثناء محمد الثان على الشعراوي بإيداع بعيات من الأمن فكذب واضح. وإذا كان محمد الثان أو غيره لم يستطيع أن يحذر من شخص فليسكت عنه لا أن يمدحه. وصار عتيب عيني كو جانتا كو امرده يوغاي يمبه امرده محمد الصان من تغولم شعراوي اي سخر داوي اي وقبه غو دون دو موني غول خولا جي مقبه دل دون دو كو فنان دي لابو دي وند محمد الصان وستي اولاتك محمد الصان وإذا كان محمد الصان أو غيره محمد الصان ما غو دوغو تيبه واوالي بحتنا كررتين غول امرده بيدو يمبه bidiyankoɓe yimɓe ikhwani yimɓe khawarij yimɓe kutubi yimɓe sururi so e wawa rettingol yimɓe ɓe e ɓe yimɓe hano biday ara yo deɗɗu on haade joto e mantugol yimɓe merenteɓe ko cuuna ɓe yimɓe ɓen ton ay walakin yaqul usama utay walakin alwaqi anna muhammad assan ya'lamu شعبية الشعراوي وأراد أن يفتخر بذلك في الجزائر كون الشعراوي من مصر والله المستعان. ولكن كوني كوينيكو يدورو نوكو نو عندو وندما ممارسانا بايكو انكو لنيول شعراوي ان اوجيا مثلا شعوب مكوون اهي مفالا لأو ويلتورتا mana de o mantorta dum innugol sha'arawi ko misriyan kejo wallahu almusta'an tawinum za sha'arawi ko min ahlul dalal. Yaqulu sahibu taybi fa inni uakkidu nasihati li kulli man iqtarra bi muhammad as-san aw ma zala yusni ala muhammad as-san aw an yattaqi allah في نفسه وأن يتقي الله في الشباب السلفي ولا يضيعهم بمثل هذه التزكيات التي تفرغ خصوم الدعوة السلفية وتزكي الفرقة والخلاف. فإني أسامة أتيبي woni pellet mimmi wala tentingol e laɓangol kala on neɗɗo mono hoditora fi Muhammad Hassana e modda tawde Muhammad Hassana ha joni o sertali e mantugol ɓeeɗo yimɓe han bidayi haraye miɗo wasiyo neɗɗo kala yo hulo Allahu taala yura wonki makko kin yo hulo Allahu taala o hula na ɓeeɗo sababuɓe salafiyankoɓe darta o yeeɓito subunde do la bande de sella ndende husuma woni e mudum kada wa salafiya yo labbi way zakki o labbi o laba sedi di do firqaji e lundidi. Yaqulu usama utaybi masalan ko utaybi wi do a watay goddo hodito fi madrasana yanno madrasana ko jeyabe e kuwani joni yo neddo hulu Allah taala wa taw jamfo sukabe faal modo wonbe odo man haji salafo o hodabe o ukabe dido piji seludi e fitaji majjudi. Yaqulu sanu utaybi kama uhazira min kulli man yasiru ala manhajil kutubi mimman yabda'un as-salafiyya أو يتظاهرون بالغيرة على التوحيد فإن الصناعة على صيد كتب والاكتفاء بكتبه ومنهجه وفكره وتربية الشباب على الثورة على الحكام وذكر عيوب ولاة الأمور أمام الناس وإشغال الناس بالسياسية والصناعة على الجماعات المنحرفة كمثل التبليغ كمثل كجماعة التبليغ وكجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القائدة. وإن كما حذر ونرتني لنهم كلا نؤمن يها ريت من يها إلى الكتب ينكر به kembe do nodditu ara ko be salafi kono koy lawo kutubi done yaade ma hibe feñi non hibe feña be feñi kino e hirangol e do tawhid e do mantugo sayyid qutub e tedjunngol teddungal defte sayyid qutub e manhaj qutub e fikra qutub e nawgol yimbe ben e manifestugol e do lambe ben e jintagol aybeji lambe ben lambe jurbe ben e tawnde yimbe sokolirgol neddo fi siyasa tum siyasa e mantugol mo jamaatu jamaaji seludi sunna on wanu jamaatu tablighi wanu jamaatu ikhlas ikhwan muslimina e oro tanzimul qaida hare o wasike o rettini kala ben nodibe salafiyan ko be tawa ko be butubi awayo be andu sibe tawama e dido nono je din tado hare wata wi ho hare mabbe ko be salafi yobe min ko be butubi wadno ko butubi an ko be ikhwan muslimina woni ko andira ay bingol lambe ben yeso yimbe ben ko kambe andira himmigo siyasa batila ko dum wadi kala ne ikhwan muslimina sa inni masalam democracy watta ko shirku billahi holantuma ko honna wala morten jabagol makko honno la morten dum tindina ko siyasa woni haaju makko holandai ko honno ko onno mi awami huli Allah ta'ala ko mi wonno wadde shirku jakari mi anda dum ko shirku warti mi watti dum do bo bay fulbe wona wala nede tayyibe aywa onni kadi kanko usaba utaybi أو صناء على الخوارج مثل أسامة بن لادن وأيمن الجواهري وأبي محمد مقدسي إسام برقاوي وأبي قتادة فلسطيني وأبي بشير عبد المنعم حليمة أيوة من تو بيرو من بخوارج be wolden fi mudum Usama bellade e zawahiri e qudusi be wolden do fi mudum kala neddo mon wacca be no inna be ko ndo he lawol non no tindina ko neddo khawariji immay mu andi ma o anda bone wonugol khawariji e alamaade ko ndo wadi neddo ko khawariji inshallah aw awi sanaa ala rusul fitnati wal indiraf mithlu yusuf qardawi al-aqli الأقلالي المرشد ومحمد متولى الشعراوي السوفي ونهيهم من أهل الضلال أيوا جاي نادو يكديتي واتغول ماجغول هاي ماجغول بينكو بي ماجو بتاو اي او دو زمان تنديني كو اخواني كو كتبي كو وادي نون بوري كارمو كو مي سلافي نوغا اي جو وور بي فيبي بي او دو زمانو اي ولي او دو فرقه اخوان المفلسين جون نون سيد اوني كو ماجودو كو فد مو اذانات اوني كو جيا si dum wawla ma jangudo sootu defter nende wonde hawre muno wala ko dum no ko lural karama ko be ni a'udhu billah ma dum ko inna aybe hala gettane de mo yere mabbe den be accene Allahu mabbe koy dum ko maade ne don ko o feddi mu wasanati o jeya tayyib haray o inni kade waqade nabatat nabitatin من الشباب يسؤمون أنهم على منهج السلف ويدافعون عن محمد الصان ويبررون أخطاءه أو على أقل يجعلونها من الأخطاء التي لا يؤثر على صاحبها من حيث التعذير منه أو وصفه من الانحراف والضلال يقول أسامة أتيبي wonyo gomdi tabiti himmorde fudi mode fudandeji e be do sukaabe dembe no sikka wonde ma pellede ko der manhaju salafi be woni tawanum be hino wada wara difaabe hore Muhammad Hassan masala hibe yire defte Muhammad Hassan hibe dandino khata udi Muhammad Hassan woni alal aqalli hibe inna hibe wada mo immorde akhtaaji di tawat akhtaaji mudasaladin be wiya wodi aladi bibitida hore makko nokku haa tawata no hewta katawata be o rettine e makko inne be rettine makko ma de ha o alladi makko ni hewta taw inne o sife ko neddo seldo ko neddo bidi ankejo tayib joni o do sede lutindina Muhammad Sana huwa ikhwaniyun huwa dalun huwa rajulun munharifun huwa kharijiyun di dalilaji won biere do kongo di tindini do ay wa yaqul usama utaybi wa gadi kana ula shabab yaqulun inna al kalam Muhammad Sam fi masail khilaf ijtihadiyya fala aqul min an tuzaruna min adam tadlilihi wa tahdhiri minhu falima in talata shu'batuhum ala ba'dhi an-nas wa ra'u fi anfusihim quwwa qalabu as-salafiyina zahara al-majall wa akhadhu yuhadhiruna mimman yuhadhiru min Muhammad as-salam wa yuzakkuna Muhammad as-salam wa yaj'alunahu min as-salafiyina المتبرفين ويصفون السلفيين بأنهم الله لهم وأنهم أهل جرح وتقتيل ويكررون كلام مدسان الذي لعن به على السلفيين في شريطه فتنة التجريح فأصبحوا من أولياء محمد السام بعد أن كانوا يعترفون ببعض أخطائه وأن تدليله والتعذير منه مسألة خلافية أيوة وقم بي لا تكي بيدو سبابو بي بيبيع محمد السام وأن مهار محمد السامكا ko alhaaliji nokkeli yewuni wadude din ko ko yiti haad masalan o falji wala yaqul o haton jina kaw inne o wase bi marko ma o rertine ma inne ko majjudo ma inne rette makko haton jina bi do hewta do walimaada aywa onni be do hebe yittito e shugube e shugu haaji mabbe yoga e yimbe ayay wonkiji mabbe din dole molanaade be wayditi yeglu wonno salafiyan koobe on saybe woni defan wadobe defense fu Muhammad as-Sana hibe rettino joni ber rettinobe immorde Muhammad as-Sana aywa jonde wonta hande kadi wiobe in wiube be Muhammad as-Sana ko min sahibul hawa joni be wonta kambe tigi rertinoɓe yimɓe ɓen e on wiire Muhammad as-Sana ko neɗɗo majjuɗo ɓe on say ɓe arta ɓe laɓɓina Muhammad as-Sana ɓe waɗa mo ɓeynemo kanko Muhammad as-Sana woni salafi feeñuɗo ɓe sifo salafiyankoɓe ɓen ko kamɓe woni lugguintiniɓe saabu no kamɓe hiɓe yalta e barmingol yimɓe ɓe qirrito ɗum ɓe waɗa filli filli nandeji buyi ta Muhammad as-Sana waɗi ɗon ta'anu e hoore salafiyankoɓe ɓen ka kasetiji makko ɓe inna har Muhammad as-Sana woodi kasetiji awa hino ɗo fitna ko woni toon kon fi waɗugol jarhu watta adilu awa ɓene ɗum ko fitna dey no hokkagol hakkunde karamu koɓe ma inna goɗɗo ko ni eni ma innugol goɗɗo ko majjuɗo wattina ɓen jaafigiiɓe Muhammad as-Sana ɓawde ɓe laatino hiɓe qirritino bonneji yahtawdi makko ɗin e majjereji makko ɗin e salandeji makko ɗin on sa ɓeyno ɗum no ko masala khilafiya tum woni tun kazalika haray ko wanoni ko ɗumeyno kanko Usama Abu Asma kami jentino hito makko noon ka woni en français ɗon woni o wono asayi wono belgique ma wano alger ma wano france ma wano maroc ayyehiɓe wooɗiɗo haalaji ɗi wurɗen ɗo kibe wacce Muhammad as-sana joni be rettina e wombe reddi be Muhammad as-sana tawire karam ko be salafi yanko be indi Muhammad as-sana ko sako bidi yanke e ko neddo majjudo ko kutubi ko sururi ay on sai be won tay retti gol yimbe be de be wombe wi Muhammad as-sana ko neddo majjudo be innak on woni neddo majjudo tayde Muhammad as-sana wallahi ko ne wolde do ko ko cerno be karam ko salafi e woni ko woni fi be do kunnum ade dawata honde salafi an kejo a anda ko honbe woni ahlu sunna wal jamaa wombe wadde rabbi horidi do firqaaji min numi woddo may ko pulak mi haadi ila mardo buru defte jeego o wadaade fi yusuf khardawi kajun e mutawalla saara wi kajun mo dasaare beedo no tawa e mudum wan o do wiyeteedo Abu Hasan al-Misri huwa nefu ikhwani be wana edo imbe ahli ikhwani buye mudum gondi wado tobe walita jembe ki bawo on ta fuddo da yewtere ayyay ton to mi addi don tobe karako be wowli fi be do hore bi ikhwani al-muslimina e yaado do sappu e njo tawti don tawi salam salafi an ko be wulbe fi mabbe be ko salafi karam ko be cerno be salafi yalla no ga e jowo non kadi wona fi pesi ni go anda ko be buri do naudu billahi sam wona sam hala la shakka fihi ikhwan muslimina e wondo be mabbe buri duude ala ma on e di karam ko be salafi yalla ko be be no tawa e kar be mamara sana wondi be do tabe da foko be ikhwani Abu Hasan al-Misri Muhammad Mahmud Misri Muhammad Abduh Misri مشهور علي حسن سليمان ابو اسحاق الحريري سليمان اودا الارقر عبد الرحمن عبد الخالق ايوه منو زنداني اوبغو بهدفو تامبي مدرسه تادوني غوتوم بهبو كوبي اخواني كوبي اوتوبي ايوه kwani kwani to bun do ko bay ko fulawna e halede di do be milinti do be winda ka deftere kami haali do tayib yaqulu samu tayibin fasbahat almas'alatu indahum laysa khilafiyatan wa ijtihadan kama kanu yumawwihuna bal sarat bayna manhajayn منهج غال يصفون به منهج سلفيين ومنهج معتدل بزعمهم يصفون به أنفسهم المريدة ويدافعون به عن أهل الانحراف والباطل والتلون من في الدين وكثر فيهم الكذب والتمحل في الدفاع عن أهل الباطل وصاروا غاضبين على السلفيين ومشايخ السلفيين إذا استفز أحدهم كلم للعلماء الاتهامات وأخرج ما في نفسه من دفين الحقيد وسيء المكر وإني كيف أثار عتيبي حفظه الله تعالى وقو المدوج سيخ ربي حفظه الله تعالى أيوة ووقتني مسألة كمأبه واندما لا تاكد انه كو خلاف اجتهادي فت لا تيجي جون بموا بل كووني بوقتني جوني بإني كو حق دي منهج جديد وكو منهج لجنتني دو بسفير وكو سلفين كو بوني فتجنتين بي be wottido manhaju hawrudo hakidido wonde lawol kaf kamijoji mabbe kibe sifo dum be kambedede mabbe kibe sifo dum be Muhammad Sana wonde Muhammad Sana kibe wada difaw ebe yimbe selube yimbe majjube yimbe wadube lawnintinibe kaado dina kibe heb no hewe mabbe immorde e penale ronda gol difa uji don manta be do yimbe majjube wattini kambe be do be wattini wombe haa gidina lasfilafina wombe anyube salafiyan ko be ben e shaykhu be salafiyan ko be ben joni jokkuno be madrasa rafu e mamma de tiro tikhwani fu de be andi cerno be salafiyan ko be wouli fi dido firaaji do Allah on say be wattini ibe anyi ma salafiyan ko be fu ibe anyi shaykhu be salafiyan ko be urwa nafi goddo ayde ru buumi mo acciti ware imo rabbini ni cionci be ngure makko ne imo fembira ko alda e moobugo limbe holli abaw timmi wonde salafi ko watta goddo salafi son dari e deftere go ka say salifa o dali hafizahu allah ta'ala o jabi wo de goddo go lanno hihi wo si goddo no jogi dido noneji ardini ka sunna bi fop ko woni alla makko on fu saka asam awata pel woni ko bari ella fi daftagol beedo ardibe ko dum dum ella makko on woni yarli oro wi salafi ankejo kay say salif fawzan hafizahu allah ta'ala o jabi ko wadi mo bidi ankejo ko samune don selande hatta alana man en no way ko fi pula won de halude hollado en inni neddo bidi ankejo ko kefero da ko wiine wattude don bidi an keejo ko sababu bonnere makko men ka diina tentinima non si tawi bonnere makko nen ka ka yowi ko e dow aqida o on say say sare fo jey baydam dama gaddo landal o jaabi o inne ko dum wadi mo bidi an keejo tayyib ay wa kadhalika wo on say ka hala do ko mi yoddo na e ka deftere gaawudi kono ko wi do kon wondema wontunoɓe salafiyankoɓe ɓen nde Mahammad Assana wowla ellaji muɗum ɓe wawano Mahammad Assana on say ɓe wonti añuɓe ahlusunna wal jama'a ɓe wonti e ayɓe maɓɓe peno lorra ɓe ɓe wonti inniɓe wo awa ko jogi man haju selluɗon ko Mahammad Assana e waɗono Mahammad Assana aywa o ɗum ɗo ta afada ahadum si dilli goto e mabbe e meedo ulama ube barugo mabbe o ittihamat o yalta e ma fi nafsihi yalta kale wunkiji makko don hande kadi suudugol ngaygu e bonugol jogon miijo bongo wolande beedo salafiyankobe ko dum woni alhali yimɓe ɓuri noddinaɓe ko salafi yeeso nde nde ɗiɗo firakaji do Allah feññina ɓe innawa karawa koɓe no yenna ɓeeɗo wona yennaɓe ko min ahlul dalali men min ahlul bidai ɗum na hoyri ni ɗum no ɓuri hay hoyre innugolɗoko majjuɗo innugol neɗɗo ko mbiɗiyan keejo ɗum ɗum ɓuri hay hoyre awa Mahammad Assana e wondiɓe Mahammad Assana ko min ahlul ko min ahlul bidai wowluɓe feɓi maɓɓe ɓe kadum kadi o karama koɓe salafiyankoɓe wonɓe sawdi e nokkeeli goo sa daari a yehi inchallah ayo seykhu samu taybi wi walam yatawaqqaf tazkiyatuhum li Mahammad Assan bal saaru yudafiuna an kathirin min ahli l ahwai wal bidai wala astaba bea an yasira haalawon ila difaai an sayd qatab wa usama belladem wal ayyamul habla wal bidau tabudau siharan summa yaqulu kibara kanko usama utaybi hafizahullah taala ajoni yewte makko ɗum o inni daraki wadgo tun tazkiya wonande Mahammad Assana bal wari wattinitode hiɓe wadde difa'u hiɓe man hiɓe waccude manta yimɓe ahlul ahawa'i yimɓe ahlul bidai ayiwa hiɓe yaha e alhaali maɓɓe nen haaɓe waɗa joni difa'u e sayde ɓutum tawnoɓe no qirdi sayibo ɓutum ko neɗɗo majjuɗo ha joni ɓe wontiɓe wadde difa'u sayde ɓutum hiɓe wacce sayi yusuf nonnude usama bella de e ayyamul habla woni o bidia no fuɗɗo toto fum ha ɗum wonte ko mawni kanko sayka utaybi hafizahullahu taala woni ko yewti ɗum aywa joni noon kanko sayk mahammad usama utaybi imo timmina risala ɗo fof woni asallaha an yuslihahum wa an yahdiyahum wa an yaruddahum ila alhaqi raddan jamila wa fi lkhitan أنصح محمد السان أن يصلح ما بينه وبين الله وأن لا يغتر بالجماهير المشجعين ولا بتسليط الأدواء عليه فهي لا تنفعه يا محمد السان إذا لم يقدم على الله بقلب سليم من الأهواء والبدع وإذا أقدم على الله وهو مخالف للمنهج السلفي وسائر على طريق أهل الباطل أيوه وإن يترى الله تعالى من الله بنبي من الله بنبي fi feñugol imorde suusi noobe e feñugol mo yalta mo e der television ni tawa inde makko ina lolli wuta hoto nonum dun do nafataamo jimaawo jo nafataamo so ardinaali hakku makko Allah ta'ala be dalil salimin so ardinaali golle makko ka Allah ta'ala min al ahwa imorde beledeji e bidihaaji se tawi o webi to yike yeso Allah ta'ala hada ko lundido manhaju salafa dendangal laawi ahlul bidai hada ko waddimo min abana mo reedu ko yaltu e diido laawi ahlul bidai wata hore Allah ta'ala hada ko yewton ko neddo maccudo ويعلم أن الله ويعلم الله أني أرجو من الله جل وعلا أن يتوب محمد السان وأن يكون ناصرا للسنة محاربا للشرك والبدع وأن يكون متواصلا مع علماء السنة بعيدا عن أهل الهوى والبدع ولو تظاهروا بالسنة والعلم وإني بأمر الله تعالى من جرتي مرتك الله تعالى جل وعلا نجم محمد السلام توبتا وإنه لا تتوكا محمد السلام يتوبوا ولا تؤيهم بولوا بسنة حبوا بالشرك بدعا أيوة أولاتو جوكو نردو أهل السنة ووديتو يم بجوكو بمبليري بدعاجي hay sabi fennini ka hajbi fennini be sikki ko be sunniya ko be ay bis sunnati wal ilm walau tazaharu bis sunnati wal ilm yaqulu zama utaybi was'alullaha an yaj'ala amali khalisan li wajhil karim wa yuwaffiqana wa yusaddidu khutaya wa yaghfir li zalali wa ghatai وأن يرحمني ووالدي وأن ينفع بما كتبت من رمت هدايته وصلاحه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإن يترى الله تعالى دعوة قل لأن الله بده في يسوع الله تبدو دعوة حور كنت لا يجعل دعوة وفعنا لك ذلك خطأ جاني وحفر لهم من يرفال جان دم بفال جيه مورون دي ويرمي لهم من يمو بأمبين وبانت لهم wan yanfa bima kadat de nafitala nafo de nafito tolan kadi ko mi windi do ko wonde yimbe be sababu be feewa wa sallallahu wallahu aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina ko non ay haray ko wonni woni min ay wa o yidino ko wati mo ha joni fillito wonno ne don hara ko sakkiti don adu jentaade ko warti de wo no filli fillino hare deftere nden de lanni aywa risala o lanni arabi wodi fo e pulal hare ko min kadi wadi o do e pulal ko fi yonano be pulal be hebu faida e mudu insha Allah hare deri makkon o risala ko deri chapande jowi e tati haray risala ko wiete yuridum ko fuddo de fi tun tan marango tambe ko Muhammad as-sal at-tawbatun nasuha ko wiiden do ene do husam hutaybi wadi bori risala on wiimi nyoodi laabi buy wiete do abu asma wondo belgique o wadi no tarjuma en français wowrande di nay don ka sara bi dawa hebu de sirai français on wiya bamma genta gol de defter do kenyun kadi ila wawi hebu gol de do min wara limi telephone an mum sigo Dakar ko 221 77 160 et 71 27 sigo Guinée kadi ko 224 664 85 31 64 tayib haray indande ko Ramadan woni ko mi innete haray fi no hebiraano daara di fo wonno har ko do sakki torro ettoyda haray ko woni deftere den al faris deftere den muqaddima on go dimmo man huwa Muhammad as-sam dimmo salafiyat iskandariya wal qutubiyyah fi misr tatabunnu ngawdi Muhammad as-sam min al manhaj al qutubi nabun shaykh ali halabi wa tatwib Muhammad as-sam jawabundum Muhammad as-sam wa sayyid qutub jegaun Muhammad as-sam wa mawqifu min ru'us al-qutubiyyin wal ikhwan al-muslimin jegaun bayan abatil Muhammad as-sam fi difa'i sayyid qutub jetabundum jenabundum Muhammad as-sam wa mawqifu min al-khawarij al-mursid Usama bin Laden aywa sababunum asma'u kutubi as-shaykh al-allama rabi al-madkhali allati bayyana fiha hafidhahu Allah ta'ala had rayhan sayyid kutub wa aqidati fikrihi wa manhajihi al-khatimu kharekun do woni tom subhanak kharekun do woni tom min don kay kadi ila fala hara yugol cernobe as-salafi yawuro be pulal ben harayno wodi seeda gine no wodi seedaabe jarkan senegal tan wodi seedaabe amerika tan wodi seedaabe wal wonbe amerika en kambe be hebi nokku go katawata hino nodde wawle don on non nodde wole bo be mari ko winete ko duube laabi tati gandal dina point wala harayde gatta do hara min kadi hara sey on do ya fal jeden to Allah ta'ala ya fon tigi fal jeden ka wulu gol ka pulal wana faada de yendu gol goddo ma ngi gol ko faada de yatti gol neddo e majjere den hara min kadi fudda gol an andugol o do man haju ahlu sunna wal jamaa ala al haqiqa ko bayanti e amerik e gondi e cernobe salafiya ko be no tawa e mudu inete do Abu Muzitaba e moyenete Al Hussein Diallo won do New York o yetere me yahnu jeji tawi juul re salafiya ko be no ton hella kat lan 2001 2003 aywa ay dum boyi cernobe salafiya ko be iube yemen wan almuddo be say rabbihi Allah ta'ala wa be tata janga wadu e juude mudum juul re hino Atlantic Avenue ha mu daw seeda on say dum gani gari iura hen la don e tawi kadi taw juul re salafiya hino wodi no keri certudi no tawi bu yutika avne kanyun e estempa ko e goddo ka juude non as-sali sunna wal jamaa wono senegal do kanyun kadi fondo kanyun gari hebi ge juul re salafiya wotere wonde ka wiyete malika ben don malika no ne quartier sonaten haray ila hatta do subhanallahu wa bihamdik shallu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka haram karim el anqom ko email on ko murafa 747@gmail.com assalamu alaykum wa rahmatullah